رب الفرد الواحد جل عما ديني، كل عقل جاحد قاصر عن دليلي. رب الفرد الواحد جل عما ديني، كل عقل جاحد قاصر عن دليلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا وزدنا علما عند الله الرحمن. الاخوه الكرام، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اكاديميه الامام العظم ابي حنيفه النعمان رضي الله عنه وارضاه، العلوم التعليم الوسط والثانوي، الدرس الرابع والاربعون والاخير في هذا الفصل في هذا المستوى، المستوى الاول للتعليم الوسط والثانوي. كنا نتكلم عن الاراده، اراده الله سبحانه وتعالى في كتاب عون المريد شرح سبعه التوحيد عقيده اهل السنه والجماعه. يقول الناظم عن الإرادة: وغايرت أمرا. الإرادة تختلف عن الأمر، أي باينت الإرادة أمرا، بمعنى أنها ليست عينه، الأمر شيء والإرادة شيء آخر، ولا مستلزمة له، أمران مختلفان تماما. الإرادة غير الأمر الشرعي، غير الأمر بشكل عام، كيف وقد يريد ويأمر. هنا عندنا أربع حالات. الحالة الأولى يريد ويأمر، مثال ذلك إيمان المؤمنين، أو تعالى أراد للمؤمنين أن يؤمنوا وأمرهم بالإيمان، يريد ويأمر، هذا أمر أول. إذن اجتمعت الأمر مع الإرادة، اجتمعا معا في شيء واحد، إيمان المؤمنين، طاعة الطائعين. الحالة الثانية لا يريد ولا يأمر، لا يريد كفر المؤمنين ولم يأمر بالكفر. كفر المؤمنين مؤمن، ما كفر، ما أراده، ما حصل، ما حدث، ولم يأمر به، ما أمر المؤمنين بالكفر. إذن الحالة الثانية لا يريد ولا يأمر، اجتمعا أيضا عدم الإرادة وعدم الأمر في عدم كفر المؤمنين. الحالة الثالثة يريد ولا يأمر، إرادة كونية، يريد هنا إرادة كونية ولا يأمر، ككفر من علم الله تعالى أنهم سيكفرون. كفر الكفار، الكافر كفر بإرادة الله تعالى أم رغما عنه؟ بإرادة الله سبحانه وتعالى، لكن هل أمر الله تعالى الكافر الكفر؟ لم يأمره. إذن أراد معصية العصاة كفر الكافرين، أراده، ما فعلوا ذلك برغما عن الله تعالى، كرها لله تعالى، بل بإرادة الله تعالى. الله تعالى هو الذي أعطاه الاختيار للعبد، لو شاء ما أعطاه الاختيار، إذن فعل ذلك بإرادة الله تعالى، لكن الله تعالى ما أمر به. هنا تباينا، لم يأمر لكن أراده، وهو كفر الكفار، ما أمر به لكن أراده. كذلك معصية العصاة. الحالة الرابعة يأمر ولا يريد، أمر الكفار بالإيمان، أمرهم أمر موجود، لكن ما أراد الله تعالى ذلك، هم لم يختاروا، الله تعالى أراد لهم الاختيار، فالله تعالى ما أراد لهم الإيمان، إيمان الكفار، أمرهم ولم يريده لهم. الأمر والإرادة هنا اختلفا، إذن الأمر شيء والإرادة شيء آخر. وغايرت أمرا، إذن الإرادة غير الأمر. وعلما، يتابع الناظم في منظومته، وغايرت أمرا وعلما، أي وغايرت الإرادة العلم، تختلف الإرادة عن العين عن العلم، فالإرادة ليست عينه للعلم ولا مستلزمة له، لتعلق العلم بالواجب والجائز والمستحيل، تعلق الانكشاف، والإرادة تتعلق بالجائز فحسب، تعلق التخصيص. إذن العلم يتعلق بالواجب، الله تعالى علم أنه واجب الوجود، علم أنه لابد أن يكون موجودا سبحانه وتعالى. تعلق أيضا بالمستحيل، الله تعالى علم أنه يستحيل وجود إلهين اثنين، أيضا الله تعالى علم ذلك. الممكنات، الله تعالى علم كل شيء كيف سيكون وما لا يكون، علمه أنه لن يكون. إذن تعلق العلم الواجب بالمستحيل بالممكنات بالجائزات، أما الإرادة فتعلقها فقط بالممكنات. لو قلنا أن الإرادة تتعلق بالواجب لكان يمكن أن يكون الواجب الوجود غير موجود، لأن الإرادة تخصيص شيء بصفة معينة، تخصيص أمر يحتمل أمرين، تخصيص شيء يحتمل وجهين بأحد الوجوه. الممكنات موجودة غير موجودة، خصصت بوجود طويل قصير، خصصت بأحد الصفتين، بالألوان بالوزن بالكتلة بالحجم بصفات كثيرة، تخصص الشيء بأحد الصفات المتناقضة المضادة. أما العلم فيكشف واجب الوجود. لو قلنا أن الإرادة تتعلق بواجب الوجود، لو قلنا ذلك لاستلزم أنه ليس واجبا، لأن يكون الإرادة خصصه للوجود فيمكن أن يكون غير موجود، إذن نصبح غير واجب وهذا مستحيل، فلا تعلق ولا علاقة للإرادة بواجب الوجود. كذلك مستحيل، لو قلنا أن الإرادة تتعلق بالمستحيل أو تستلزم له أو هو مستلزم لها، لكان يمكن أن يكون غير مستحيل، لأن الإرادة خصصته بأنه مستحيل، إذا يمكن أن يكون غير مستحيل، يمكن أن يكون هناك إلهين وهذا مستحيل. إذا الإرادة لا شأن بها بالمستحيل بالواجب، فقط تعلقها بالممكنات. وغايرت الإرادة غايرت أمرا وعلما والرضا كما ثبت. الرضا غايرت الإرادة رضاه تعالى، إرادة شيء والرضا شيء آخر. الله تعالى كما تعلمون أمر بالإيمان والطاعات ورضي ذلك، أمر ورضي، الإرادة الشرعية توافق مع الرضا. أما الإرادة الكونية فأحيانا كثيرا تتخلف الرضا عن الإرادة الكونية. الله تعالى أراد أن فلان يكفر، أراد أن فلان يعصي، لكن ما رضي عن ذلك. إذن الإرادة الكونية شيء والرضا شيء آخر، كما ثبت هذا التغير بين الإرادة والعلم والرضا واقع لثبوته شرعا وعقلا ولغة، اختلاف باللغة والعقل والشرع بين الإرادة وبين الرضا. البيت 28، وعلمه ولا يقال مكتسب، فاتبع سبيل الحق واطرح الرياب. نعم، علم الله تعالى ليس مكتسبا، علمه قديم، فاتبع سبيل الحق واطرح الرياب. إذن علمه تعالى واجب له، علمه وصف العلم صفة أزلية، أزلية ليست حادثة، أزلية لا بداية لوجودها، صفة أزلية قائمة بذاته تعالى متعلقة بجميع الواجبات والجائزات والمستحيلات. تعلق الانكشاف أو تعالى علم أنه لا إله إلا هو واجب الوجود ويستحيل هناك إله آخر، تعلق الانكشاف وعلم بالجائزات كيف ستكون وما لا يكون أنه لا يكون، تعلق الانكشاف على وجه الإحاطة على ما هي به من غير سبق خفاء. علم الله تعالى قديما ليس هناك سبق لهذا العلم بخفاء ذلك عن الله تعالى، لم يسبق هذا العلم خفاء، جهل، عدم معرفة، عدم علم، بل علم من الأزل لا بداية لوجود العلم. تعلق العلم تعلق تنجيزي قديم، تعلق العلم تعلق تنجيزي قديم، فيعلم الله تعالى أزلا لا بداية لهذا العلم، أزلا لا بداية له الأشياء على ما هي عليه إجمالا وتفصيلا. الله تعالى يشمل الإجمال والتفصيل، دقائق الأمور يعلمها تعالى خلافا لبعض الفرق الضالة. الله تعالى يعلم كل شيء بدقائقه أدق من دقيقة، الكليات والجزئيات، ويعلم ما لا نهاية له ككمالاته سبحانه وتعالى. وليس لصفة العلم تعلق صلوح قديم ولا تنجيز حديث، تعلق العلم تنجيز قديم، تنجيز يعني شيء واقع قديم لا بداية له، تعلق العلم تعلق تنجيز قديم شيء واقع قطعا وقديم شيء حصل، علمه حصل لله تعالى، فالله تعالى علمه موجودا كان موجودا من الأزل فمنجز، ليس سيعلم، ليس حادثا، الله تعالى ليس له علم مكتسب، علم الله تعالى قديم تنجيزه، لا يصح أن نقول صروحه وتعالى علم أنه سيعلم، هذا لا يصح. علمه قديم، تنجيزي قديم، تنجيزي قديم، ليس صروحي أنه سيكون فيما بعد. نعم، ولا تنجيزي حادث، وإلا لازم الجهل. إذا قلنا أن صفة العلم لها تعلق صروحي قديم أو تنجيزي حادث، لازم الجهل، وهذا مستحيل الله تعالى، حيث إن الصالح لأن يعلم ليس بعالم، والتنجيز الحادث قبل أن يتعلق سبقه الجهل. طيب، إذن الشيء الصالح لأن يعلم ليس بعالم، الشيء الصالح إذا الله تعالى كان قبل أن يعلم، يعني الشيء يصلح بيصلح أن يعلم، بعد في شيء علم ما علم به. إذا أنت طالب، قلت لك هذا الولد ما شاء الله عليه ذكاء، ممكن يكون عالم، إذا هو الآن عالما، صلوح يعني يصلح لشيء معين، يصلح لأن يصبح عالما. فهذا الطفل الذكي الآن عالما. إذا قلنا أن الله تعالى صفة العلم لا تعلق صلوحه، هي الله تعالى يصلح لأن يكون عالما، فهذا ليس بعالم، فهذا لا يجوز. تنجيز حادث، إذا تنجيز حادث، الله تعالى إذا قبل ذلك كان جاهلا قبل أن يحدث هذا العلم، علم سيكون قبل كان جاهلا، وهذا أيضا يستحيل على الله تعالى. نعم، ولم يتجدد له تعالى علم عند تجدد الأشياء، كل شيء يحدث هذا كون علم الله تعالى به علم قديم، لأنها كانت معلومة له قبل وجودها على ما ستكون. وكون الأشياء وجدت في الماضي أو موجودة في الحاضر أو ستوجد في المستقبل، أطوار في المعلومات لا توجب تغييرا في تعلق العلم القديم، مهما كان الزمان الشيء الحادث الله تعالى علمه به قديم. المتغير هو صفة المعلوم، أنت وجدت مت عشت، هذا تغير فيك أنت، أما صفة العلم لله تعالى صفة قديمة تشمل وتحيط بكل هذا، لا تعلق العلم والعالم، والعالم حادث على هذا في الظهور، العالم الكون المخلوقات حادثة في الظهور، لكن علم الله تعالى بها قديم. فالعالم قديم في علم الله تعالى، في العلم الإلهي كل شيء سيكون ولا بعد مليار سنة سيكون، ظهوره حادث، لكن علم الله تعالى به علم قديم سبحانه وتعالى. وقد أخطأ من قال إنه حادث لوجهين، من قال أن الكون حادث لوجهين من جهة العلم من جهة الظهور، فهذا خطأ. أو من قال أنه قديم من وجهين، أن العالم قديم في ظهوره قديم في علم به، فهذا أيضا خطأ. إذن هو حادث في ظهوره قديم في علم الله تعالى به. هناك نصوص قرآنية كثيرة تثبت صفة العلم لله تعالى، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، وإما في البر والبحر، وما نحن من سلطة ولا تتضع إلا بعلمه، إن الله كان عليما بكل، إن الله كان عليما حكيما، إن الله بكل شيء عليم. اللهم إني أستغفرك بعلمك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصة موسى وخضر عليهم السلام، قول الرجل الصالح ما علمي وعلمك في علم الله إلى مقدار ما غمس هذا العصفور، غمس هذا العصفور من قاره في البحر، شيء بسيط جدا. كما جاء في المثور في أسماء الله الحسنى 13 اسما تعود إلى معنى العلم، في أسماء الله الحسنى 13 اسما تعود في معناها إلى العلم، منها الخبير والحسيب، هذا من دليل الشرعي. دليل وجوب صفة العلم له تعالى أن الله تعالى فاعل فعلا متقنا محكما بالقصد والاختيار، وكل من كان كذلك يجب له العلم، فالله تعالى يجب له العلم. الله تعالى فعل وخلق أفعاله فعلا متقنا محكما بالقصد والاختيار، الله تعالى فعله ليس فعلا مضطربا، ليس فعلا عشوائيا، فعلا محكما متقنا، قصدا ليس عن عبث، بالاختيار ليس بالإكرام. إذن فعل الله تعالى فعل متقن محكم بالقصد والاختيار. من فعل شيء، من خلق شيء، من صنع شيئا بقصده واختياره، وكان هذا الشيء المصنوع متقنا محكما فلا بد أنه عالم بهذا الشيء. الله تعالى خلق الأكوان الكبيرة العظيمة بإتقان بإحكام بقصد واختيار. الله تعالى لا بد أن يكون عالما بهذه الأمور. قال أحد العلماء المتخصصين إن هذا التنوع في الكائنات وما فيها من ترتيب لأجزائها ومقوماتها وتناسبها مع غيرها في الزمان والمكان لا يمكن أن يصدر إلا من حكيم عليم. ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير؟ فإن قيل إن ما سقتموه من أدلة تفيد علمه تعالى بالجائزات فما الدليل على علمه بالواجبات المستحيلات؟ أنتم سقتم أدلة على أن الله تعالى علم بالأكوان، طيب ما الدليل على علم الله تعالى بالواجب الوجودي والمستحيل؟ يجاب عن ذلك بأن دليل ذلك هو دليل عدم افتقاره المخصص، لأنه لو لم يعلم الواجبات والمستحيلات لكان محتاجا إلى من يكمله، ويلزم أن يكون حادثا فيفتقر للمخصص. وقد تقدم الدليل على عدم الافتقار المخصص. إذن لو لم يعلم الله تعالى الواجبات والمستحيلات، لو أن الله تعالى ما علم أنه واجب وجود وعلم أنه مستحيل أن يكون هناك إلى آخر، لكان الله تعالى محتاجا إلى من يكمله، يحتاج إلى عالم يكمل علمه. ويلزم من ذلك أن يكون الله تعالى حادثا إذن فيفتقر للمخصص الذي يخصه بالعلم. قد تقدم الدليل على عدم افتقار المخصص، الله تعالى ليس مفتقرا إلى المخصص. كذلك إن الموجودات منقسمة إلى قديم وحادث. موجودات موجود قسمان، قديم ذات الله سبحانه وتعالى، حادث الأكوان المخلوقة. فأما القديم فذات الله تعالى وصفاته قديمة أيضا، ومن علم غيره الله تعالى يعلم الأكوان كما أثبتنا منذ قليل، يعلم الكائنات، يعلم كل شيء مخلوق، فهو بذاته وصفاته أعلم. هل يمكن أن يعلم الله تعالى غيره وصفات الأكوان وما ستكون عليه كلها في هذه الدقائق العظيمة ولا يعلم صفاته ولا يعلم أنه موجود سبحانه وتعالى؟ هذا لا يمكن. ثم إن القرآن الكريم هو كلام الله سبحانه وتعالى، كلام الله تعالى القديم القرآن الكريم متعلق بالواجبات والمستحيلات والجائزات، تعلق دلالة. في القرآن الكريم آية تدل على الواجبات، ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، كما جاء بيان استحالة الشريك له تعالى. إذن هذا الكلام كلام الله تعالى تعلق بالواجبات والمستحيلات والجائزات، وهو كلام الله تعالى وكلامه قديم. إذن علم الله تعالى يتعلق بالواجبات والمستحيلات إضافة لتعلقه بالجائزات. ولا يقال مكتسب، أي لا يجوز شرعا ولا عقلا أن يطلق أو يعتقد أن علم الله تعالى مكتسب لاستحالته. علم الله تعالى قديم ليس مكتسبا، لأن لكسبي عرفا والعلم الحاصل عن النظر والاستدلال لكسبه. إذا أنت بحثت ونظرت واستدللت حتى وصلت إلى هذا العلم، تقول العالم حادث، تسأل كيف وصلت إلى هذه النتيجة، تقول العالم متغير وكل متغير حادث، فينتج أن العالم حادث، هذه النتيجة تتوصل إليها بالنظر والاستدلال فهي علم المكتسب. قيل الكسبي هو ما تعلقت به القدرة الحادثة، فيشمل العلم الحاصل بالإبصار أو الشم أو غير من الحواس. أنت أبصرت شيئا فعلمت أنه موجود، سمعت شيئا فعلمت أنه موجود، شممت رائحة شيء فعلمت أنه موجود. إذن الكسب العلم الكسبي تتعلق به القدرة الحادثة، قدرت على شيء من خلال حواسك الخمس فعلمت صفات هذا الشيء أو وجوده أو شيئا عنه من خلال هذه القدرة التي تعلقت بحواسك. وعلى كل لا يقال العلم الله تعالى كسبي، لأن هذا القول يلزم منه قيام الحوادث بذاته تعالى. أنت عن طريق الحواس وصلت العلم. الحواس قائمة بك، فهناك لو قلنا أن هذا الأمر نفسه لله تعالى، فهذا يعني أن المخلوقات تقوم بذات الله تعالى، وهذا يستحيل، سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. أيضا يلزم منه سبق الجهل في حقيقة تعالى، ومحال. الله تعالى إله، إله كامل، ليس جاهلا، لا يسبقه، لا يمكن أن يمر عليه لحظة وهو جاهل سبحانه وتعالى، عالم علما محيطا بكل شيء. إذا قلنا أن العلم كسبي، إذن سبق هذا الكسب جهل، والله تعالى إله ليس جاهلا. وما ورد من نصوص توجب الاكتساب في مؤولة قطعا، هناك آيات قرآنية أو حديث شريفة وظاهرها أن الله تعالى كان جاهلا، لكن هذه النصوص تؤول قطعا ولا يجوز أخذوا على ظاهرها. وقالوا أصول الكفر ستة، أحد هذه الأصول أصول الكفر الأخذ بظاهر كتاب السنة، إذا فسرت القرآن والسنة على ظاهره فهذا يوصلك إلى الكفر، لا بد من التأويل. من هذه الآيات قوله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا. إذن هل كان الله تعالى جاهلا قبل ذلك؟ حدثت معركة وعلم الله تعالى كما يقول من ثبت ومن هرب ومن كفر. هل الله تعالى كان جاهلا ثم علم بهذه المعركة؟ لا، فهو من باب التمثيل، أي يعاملكم في مداولة الأيام بينكم معاملة من يريد أن يعلم المخلصين منكم الثابتين على الإيمان من غيرهم، فهو مشابه العلم الاختباري. الاختبار مثلا أستاذ مدرسة أراد أن يختبر طلابه، يعلم مسبقا أن هذا الطالب سيأتي بالعلامة الكاملة، وهذا الطالب سيرسب، وهذا الطالب سيأتي بعلامة متوسطة. إذن الاختبار ليكشف لهم للطلبة علاماتهم، لكن الأستاذ بحسب قدرته بالطلبة والله مثل الأعلى يعلم إمكانياتهم. الله تعالى عليم، إله، رب، خبير، بصير، فهو غني عن ذلك، فهو يعلم كل شيء. لكن هذه الأمور ليعلم، أي ليظهر علمه لكم. وأخبر الله تعالى عن أشياء ستقع في المستقبل، سيصلى نارا ذات لهب، إذن أثبت أنه في المستقبل سيكون هذا من أهل النار. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالعشرة المبشرين بالجنة، إن علم الله تعالى علم شامل كل شيء. فإذن علم الله تعالى علم اختبار لا علم أخبار. الآيات القرآنية وليعلم، أي اختبار لكم وليس إخبار أنه كان جاهلا. وسره أن الله تعالى لا يحاسب الناس بعلمه فيهم بل بما اكتسبت أيديهم. الله تعالى ما حسبك على كفرك أو على معصيتك من غير أن تعصي الله تعالى، بل أرادك أن تختار لتختار ما شئت، ثم يقيم الحجة عليك وكل شيء بسابق علمه. عالم غيبي فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه من خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وحظى بما لديهم وحصل كل شيء عند الله. ضمير ليعلم أن الله تعالى أن أبلغوا الواو لمين؟ للرصد أو لمن ارتضى. والمعنى يسلكهم ليعلم أن الله تعالى أن الشأن قد أبلغوا رسالات ربهم علما مستدفعا للجزاء، وأن يعلمه الله تعالى موجودا حاصلا بالفعل بعد ما علمه أذنا بإشارة قوله وأحاط بعد قوله ليعلم. إذن الله تعالى أحاط بهذا العلم، لكن أراد أن يكون هذا العلم حاصلا بالفعل بعد أن كان حاصلا بعلمه القديم العلم الأزلي. كذلك قوله تعالى: حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. نعلم المجاهدين، فالغاية هنا حتى نعلم، الغاية في الحقيقة هي الإبلاغ والجهاد وإراد علمه تعالى لإبراز اعتنائه بأمرهما الإبلاغ والجهاد والإشعار بترتب الجزاء عليهما. إذن هذه الآية لنعلم إشعار بأهمية الإبلاغ والجهاد وإشعار ترتب الجزاء عليهما والمبالغة في الحث عليهما تحذير التفريط فيهما في الإبلاغ والجهاد. والمرض في قوله تعالى: ثم بعثناهم لنعلم أي الحسبين أحصي ما لبثوا أمدا، سورة الكهف، أن بعث أهل الكهف من نومهم ليظهر لهم متعلق علمنا، فيكون لنعلم بمعنى لنعلم، فاللام للعاقبة، وهي المأتي بها لبيان المآل والمصير، كما يقول تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون ليكون لهم عدوا وحزنا، يعني للمآل والمصير لام العاقبة. فاتبع سبيل الحق أي إذا علمت وجوب القدرة والإرادة والعلم لله تعالى، فاتبع طريق الحق واسلك سبيل أهله وأهل السنة، حيث اعتقدوا وجوب صفات المعاني له تعالى. واطرح الرياب أي ألقي عنك الشبه، والشبه هي التي لا يعلم فسادها ولا صحة، لا يعلم فسادها ولا صحتها. اطرح الرياب، اطرح كل شبهة. ما هي الشبه؟ الشبه هي التي لا يعلم فسادها ولا صحتها، شيء عندما تعلمه صحيح أو غير صحيح. فدع ما يريبك إلا ما لا يريبك، دعها عنك. وقصد المؤلف الرد على المعتزلة. المعتزلة ماذا فعلوا؟ نفوا صفات المعاني وقدرة والإرادة والعلم والكلام والسمع، هذه نفوها مطلقا. لكن قالوا الله تعالى قادر بغير قدرة، قادر بذاته لا بصفته القدرة، هكذا قالوا المعتزلة، هذا كلام خطأ. قالوا الله تعالى مريد بذاته لا بصفة الإرادة. إذن هؤلاء أثبتوا صفات المعنوية ونفوا صفات المعاني، ولو أنكروا الصفات المعنوية لكفروا، لو أنكروا أنه عالم أو قادر أو مريد لكفروا، لكنهم أثبتوا صفات المعنوية، قادر، عالم، مريد، متكلم، سميع، بصير، ونفوا القدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر. إذن هذا الكلام هذيان، كيف يكون عالم بغير علم؟ كيف مريد بغير إرادة؟ كيف تكلم بغير كلام؟ هذا هذيان، لكنهم هذا فعلوا، هكذا فعلوا إن شاء الله تعالى. الهداية والثبات والوفاة على الإيمان، بارك الله فيكم الحمد لله رب العالمين. انتهت دروس العقيدة لهذا الفصل، نرجوكم التوفيق والسداد، وأن نفهم نقوم الله تعالى جميعا أن يجعل هذا الكلام حقيقة يجري في دمائنا وقلوبنا ويثبتنا عليه. بارك الله فيكم الحمد لله رب العالمين.